بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. الشيخ هنا في بيان الأصل الثاني الذي يجب على كل مسلم معرفته، وهو معرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام الذي قال من ذلك الصلاة والزكاة، أن هذه من دين الإسلام. قد جاء الأمر بالصلاة والزكاة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي كل منها ركن من أركان الإسلام، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وما أمروا أهل الكتاب السابقين إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهذا الأصل عبادة الله وحده لا شريك له، ومعنى إخلاص الدين يعني أن يكون الدين كله لله تبارك وتعالى، فلا يقصد العابد بعبادته إلا الله، وكذلك أن يعبده وحده ولا يعبد معه لا حد غيره، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ومع الأمر العام العبادة جاء تخصيص يعني هذين الركنين، يقيم الصلاة وإقامتها أداؤها على وجهه أكمل بتحقيق شروطها وأركانها وأداء الزكاة. وثم قال الله في ختام الآية: وذلك دين القيم. هذا هو الدين القوي، هذا هو الدين المستقيم، يعبد يعني العبد ربه سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا، يعبد الله مخلصا له الدين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا ما استدل به يعني أهل العلم على المرجئة، أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أجزاء من أساس الدين، وأن من تركها مكتفيا بمجرد النطق بالشهادتين على القلب فهو كافر، لأن الله أخبر بأن هذا هو الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يعني مائلين عن كل طرق الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. نعم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، الصوم ركن كذلك من أركان الإسلام، ودليله دليل إيجابه في الكتاب قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب يعني فرض، وثاني أن هذه الشرعة شرعة قديمة، وقد فرضه الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب من قبلنا، وفرضه على أمة الإسلام، وجاء مبينا أحكامه في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام، وهو جزء من عباية الله تبارك وتعالى. قال دليله أي في القرآن قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لله أي حق سبحانه وتعالى على الناس حج البيت، والحج هو في أصل الحج في اللغة هو يعني العودة المتكرر إلى مكان لمقصد عند في هذا المكان. وعلى كل حال الحج هو أداء مناسك معينة في أوقات معينة في بلد الله تبارك وتعالى الحرام، من هذه المناسك المعينة في الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحديث مزدلفة ورمي الجمار والحلق والتقصير والفتح، مناسك هذه شرع الله تبارك وتعالى في أوقات مخصوصة لهيئات وأعمال مخصوصة بينها النبي وقال خذوا عني مناسككم وجاء ذكرها في القرآن، فهو ركن من أركان الإسلام وهو جزء من هذا الدين ومن العبادة التي أمرنا بها. نعم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية الإيمان. هذا الإسلام، يعني قال إن دين الإسلام الدين الذي أمرنا به ينقسم إلى ثلاث أقسام أو ثلاث درجات: الإسلام والإيمان والإحسان. فأما الإسلام فهو هذه الخمس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهذه الإسلام وهي منصرفة كلها على أعمال ظاهرة تظهر على الجوارح، فالشهادة تظهر باللسان لا بد نطق بها باللسان، والصلاة عمل ظاهر بوضوئه وركوعه وسجوده وقيامه، والصوم كذلك عمل ظاهر من أعمال الجوارح، والزكاة كذلك عمل ظاهر، والحج عمل ظاهر، هذه كلها أعمال من أعمال الجوارح. طبعا تتعلق بأعمال القلب إيمانا بها وتصديق بأن الله تبارك وتعالى هو الذي فرضها وإخلاص النية، لكن هذه الأعمال كلها يعني أعمال الإسلام أعمال يعني ظاهرة تظهر على الجوارح. فهذا الدرجة الأولى وهي الإسلام من الدين، ثم قال الدرجة الثانية بعد ذلك الإيمان. نعم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هنا فسر الإيمان بحديث النبي اللي هو شعب الدين كله، يعني شعب الدين كلها، قال وهو بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة كما جاء في الحديث، ومعنى شعبة يعني فرع. أعلاها قول النبي قال إيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طبعا بهذا المعنى الإسلام يصير داخل في الإيمان، لأن شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وبعد ذلك كل أعمال الدين داخلة فيه في الوالدين وصدق الحديث وأداء الأمانة والإحسان إلى الجار وإحسان الصحبة، هذه كلها شعر داخلة فيه إلى قال النبي والحياء شعبة الإيمان. فأعلاها قول لا إله إلا الله هذه شعبة، وأدناها أقل هي إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فهذا المفهوم للإيمان اللي هو أعمال الدين كله، كل ما أمر الله تبارك وتعالى عباده من أعمال الدين من الخير. وإذا عدت تطلع بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، شعبة فرع منها. فبهذا المعنى هو كل الدين. لكن في حديث يعني جبريل لما فسر النبي الإسلام الإيمان كمرتبة ثانية، فقال الإيمان في المرتبة الثانية أن ينصرف إلى أعمال القلوب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان في حديث جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وكل هذه من أعمال القلوب. نعم. لكن الشيخ هنا فسر الدرجة الثانية بأنها كل الدين، شعب الإيمان التي يدخل فيها الدين كله. نعم. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال هذه أركان، أركان اللي هي أعمال القلبية، فسر الإيمان هنا بالأعمال القلبية وكل مشتملات الدين كما جاء في الحديث، فجمع بين يعني حديث الإيمان بضع وستون شعبة وحديث قول النبي الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فجعل هذه أركان الإيمان اللي هي الأعمال القلبية أركان الإيمان. ثم كل شعب الإيمان بعد ذلك وهي أعمال الإسلام وهي أعمال الدين كلها. وهذه أركان. نعم. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال دليل أركان الإيمان الستة من القرآن قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر هي خصال الخير من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. فهذه خمس أركان. والركن الثالث اللي هي قول النبي: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذه أركان الإيمان هنا اللي كما جاء في هذه الآية آية البر، وبقية آية البر من أعمال الظاهر ما قال تبارك وتعالى: والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. فهذه الآية جمعت يعني خصال البر من أعمال القلوب وهي أركان الإيمان وكذلك من أعمال الجوار. نعم. المرتبة الثالثة. هذه المرتبة الثانية. فسر الشيخ هنا الآن المرتبة الثانية اللي هي الإيمان. وفسره بأعمال القلوب سماها أركانها وبكل مشتملات الدين. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد. وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ركن واحد يعني ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه الإحسان تفعل كذا وكذا وكذا، ركن واحد. لكن هذا الركن هو داخل في كل الأعمال في كل شيء. لأن يعني الإحسان أصل الإحسان هو أن يؤتى بالشيء حسن، والحسن اللي هو يعني تمام الأمر وكماله وهو ضد السيء. والإحسان الله تبارك وتعالى كتبه على كل شيء كما جاء في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يفرض عليكم أن تحسنوا في كل أعمالكم. فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحة. فهذا الحديث بيان بأن الله كتب على المؤمنين أن يحسنوا كل أعمال حتى في الأمور هذه التي قد لا يعتنوا فيها، من باب مثلا قتل قصاصة، مثلا يريد أن يقتل شخص يعني في القصاص أو حكم عليه بالقتل القصاص أو للردة أو لغيرها، فيجب أن يكون القتل بالصورة الحسنة اللي هي بمعنى فيه زيادة عن القتل من التعذيب والجر أو الإهانة أو الجد. قال: فإذا قتلتم فأحسن قتل، وإذا ذبحتم يعني هي بهية الأنعام فأحسن الذبح. وبين النبي من أحسن الذبح قالوا: لحد أحدكم شفرة. الشفرة لابد أن تكون حادة فلا تكون يعني مسلمة أو باردة لا تقطع من بمجرد إمرارة، وإنما تحتاج إلى قوة ودفع، وفي هذا تعذيب يعني المذكور. وكذلك يريح ذبيحته يعني لابد من اضجاع الذبيحة بصورة مريحة مع يشيلها وتحملها أو يجرها. وأراني رجل أن يجر يعني شاه فقال له يعني سقها إلى الموت سوقا جميلا، أنت وخذها الموت فسقها سوقا جميلا الموت لا بشكل. فالإحسان في كل شيء ودليل ان الاحسان في كل شيء الله تبارك وتعالى قال ليبلوكم ايكم احسن عمل. فقد كتب الله تبارك لذلك هو ركن واحد ولكنه داخل في كل الاعمال. داخل في الصلاة والصوم والزكاة والحج والبر وصدق الحق كل شيء. والبيع والشراء. وكل الاخلاق. فهذا الاحسان ركن واحد. والنبي عبر عنه صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فإن من العباد علمنا أنها كل يعني أعمال العبد داخل في معنى العبادة حتى المباح داخل في معنى العبادة يعني فعل المأمور وترك المحظور وفعل المباح كلها داخل في معنى العبادة. يعبد الله كأنه يرى فلا يفعل عمل إلا وهو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تكن ترى فإنه يرى يعني فإن الله تبارك إذا علمت أن الله مطلع عليك أحسنت العمل. فهذا الركن الثالث وهو يعني الذي فيه تنافس وفيه يعني كلما كان الإنسان أعظم إحسانا كلما كان أعلى يعني درجة عند الله تبارك وتعالى درجة الجنة. نعم. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. السؤال اللي في هذه الآية إن الله مع الذين اتقوا خافوا والذين هم محسنون يعني الأعمال. نعم. وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين إنه هو السميع العليم. نعم. وتوكل على العزيز الرحيم أمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يراك حين تقوم يعني في كل أعمال تقيمك ويراك هذا يعني أمر الإحسان العظيم. وتقلبك في الساجدين تقلب النبي يعني تنقله في الساجدين اللي هم المؤمنين سماهم النبي الساجدين لأن هذا أصبح صفة لهم كثرة السجود كما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قال وتقلبك في الساجدين يعني يصلي بهم يخرج بهم بالجهاد هذا مريض يزوره هذا ميت يشيعه هذا متخاصمين يصلح بينهم وهكذا. فالنبي كان في شان الأمة في شان يعني أصحابه صلى الله عليه وسلم. وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني جميل استدل أيضا بهذه الآية على الإحسان وذلك أن الله سبحانه وتعالى مع العباد قال الله لرسوله والخطاب للأمة كلها وما تكون في شأن أي شأن صلاة شأن صوم زكاة بر عمل أي شأن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن أعظم الشؤون هذا أعظم شؤون العبد وأعظم عمل له أن يتلو القرآن. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل أي عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. كنا الله سبحانه وتعالى عليكم أيها العباد شهودا يعني شاهدين. الله شاهد على كل شيء هو المشي بربك أنه على كل شيء شهيد حاضر يرى ويسمع سبحانه وتعالى. لا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعصب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعزب يغيب فالله لا يغيب عنه سبحانه وتعالى من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض بل هو مع خلقه في كل وقت وحين سبحانه وتعالى. فهذا دليل الإحسان. كان الشيخ هذه الآيات وقال هذا دليل الإحسان أن الله مطلع على العباد سبحانه وتعالى دائما وأبدا. فإذا يعني يا أيها العبد راقب ربك لأن الله سبحانه وتعالى مراقب لك في كل شأن من شؤون. نعم. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمس ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال الشيخ من السنة على أن الدين هو يعني ثلاث درجات أو مراحل. هذا الحديث أتى بحديث جبريل ثابت في صحيح مسلم وخلاصته أن حديث عمر بن الخطاب يقول كنا يوما حول رسول الله أو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا فجاي يعني لما يكون شخص جاي ما حد يعرفه من يسكن المدينة له مهاجر وله أنصار ما هو معروف يكون جاي من الخارج لازم يكون جاي مسافر أما هذا جاي كأنه يعني من ساكن المدينة وجاي في صورة حسنة جميلة يقول حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه يعني جعل ركبتيه هو إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه على فخذي نفسه مش على فخذ النبي يعني هيئة يعني طالب العلم المتأدب فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يعني هذا الأمر وبعدين قال له يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت واستعف عليه السبيل فأخبره عن أركان الإسلام قال صدق يقول عجبنا له يسأله ويصدقه يعني يسأل النبي السائل مستفهم إذا جاء الجواب معناه أنه ما كان يعرف هذا الجواب لكن هذا رد من يعرف الجواب قال صدق يعني هذا هو الحق يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إن الله يفعل فهذه أركان الإيمان الست وكما ذكرنا أنها يعني أعمال القلب هذه كلها فقال له صدق قال فأخبرني عن الإحسان هذه المرتبة الثالثة قال تعبد الله فإنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال له فلن أخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلى من السائل المسؤول عنها الرسول والسائل جبريل فهو الناس ما يعرفوا الذين حول النبي ما يعلموا أن هذا جبريل قال من المسؤول عنها بأعلى من السائل لا أعلمها ولا لا أنا ولا أنت أي سائل قال فأخبرني عن أماراتها، أمرتني على ماذا؟ اللي هي أشراط الساعة. قال أن ترى أن تلد الأمة ربتها، قرئ أيضا أن تلد الأمة ربها، وجاء أن تلد الأمة بعلها، وفسر هذا باختلاف وغفلة الناس في آخر الزمان عن تقييد الرق، وأنه ممكن أن يقع يعني يقع الأمة تتزوج بعلها وتتزوج أباها وتسترق أمها من اختلاط يعني هذه الأمور للناس، وأن ترى العراة الحفاة العالة البهم رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني ناس لم تكن عندهم ثروات ولا أموال من رعاء الشاء، لأن الشاء يعني الرعي والشياه، رعي الشياه أقل الأموال، يعني أقل مال ممكن يغني الإنسان أن يكون من أهل الغنم، يمكن أهل الإبل أغنى شوية، أما هؤلاء من أهل الأغنام هو ناس جحال، وقال النبي البهم يعني الذين هم أشبه بالوهائم في يعني أفكارهم وفهمهم، لكنهم يتطاولون في الوجه يبنون البنايات العالية المرتفعة، وهذا يدل على تغير في الأحوال وتبدل من الضد إلى الضد، من الفقر الشديد إلى الغنى يعني الواسع، ومن بيوت القش والطين والخيام إلى يعني كما يقال ناطحات السحاب. بعدين يقول ثم انطلق بعد هذا، فلبثت مليا أو فلبثنا مليا، مليا يعني وقت طويل، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ يعني هل دريت من الذي كان يسأل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، إن هذه الأسئلة مضمون هذه الأسئلة والجواب عليها هي دينكم، لذلك هذا الحديث اعتبروه كأنه فتحت هو في السنة بمثابة فاتحة الكتاب بالنسبة للقرآن، جمع كل الدين في هذا الإسلام والإيمان والإحسان، وكذلك أمر الغيب من الساعة. نعم. الأصل الثالث، انتهى الشيخ من بيان الأصل الثاني اللي هو بيان دين الإسلام بمراتبه وأدلته، وأتى الأصل الثالث الذي يجب على كل يعني عبد أن يعرفه، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله نرجع بين هذا الأصل اللي تفصيلات إن شاء الله لحد السؤال فيما مضى، مضى الآن أصلا معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة دين الإسلام بالأجل، يبقى الأصل الثالث معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قرأت في بعض كتب الفقه من حلق رأس عول شيخ حرمة، هل يقصد الحلق رأس عول شيخ؟ هل يعني التواضع أنه كذا؟ هي يعني كنوع من ال يعني التأدب أو التنسك له، التنسك له شيخ؟ هي نعم، يعني أنه يحلق له تذللا وخضوعا له، فهذا لا يكون حلق عبادة على هذا النحو إلا لله تبارك وتعالى، فإن جز الرؤوس يعني في الحج التخصير أو الحلق عبادة لله تبارك وتعالى، نوع من التواضع والذل له، وأصل الحلق كان أحيانا كذلك يعني يعمل عند الملوك القدامى نوع من الإذلال، خلاص تجز ناصية الشخص مثلا قال أسير يقوم يجز ناصيته يحلقوه في نوع من الإسلام، فيعني هذا الذي الكلام الذي قرأته أنت اللي هو قد يفعله بعض الناس عند المتصور في شيء يوم يحلق رأسه للشيخ المتصور، نعم ذل له وخضوع للشيخ، يعني في شرك هذا الشيخ طبعا هذا العام يعني نوع من أنواع العباد، ربنا جعل حلق عبادة لله في حلق المباح لو حلق الرأس يعني أن يحلق الشعر أو يتركه أو يبقى منكبا أو شعره فليتركه، فهذا أمر مباح يعني إطالة الشعر أو قصه أمر مباح من الأمور المباح، لكن إذا كان نسب خلاص يصير هذا إيش؟ يصير هذا عجاب. نعم. طيب. أيوة. يقول لما مهوض الشعر كأعلام قول لا إله إلا الله، يعني هذا دليل على فضيلة قول لا إله إلا الله، مجرد أقول الشيخ أنه يظن مستمع الوقت وأصل طبعا لما يقول علاها دل على أن لا إله إلا الله، طبعا هي أشرف وأعلى يعني أنواع العبادة، أن هذه الشهادة وهي مفتاح الإسلام لا إله إلا الله، وهي أشرف الذكر وهي أعلى كلمة من الكلمات، فقول لا إله إلا الله طبعا هي في مراتب يعني شعب الإيمان أعلى هذه المراتب، لأن أولا بدون هذه الكلمة لا يكون الإنسان مؤمنا، فلو أن إنسان لم يأتي بهذه الكلمة وأتى بكل البضع والستين شعبة مقبولات منها ولا تنفعها ولا تنفع، لا بد يجيبها اليوم، لا بد أن يأتي بلا إله إلا الله قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل الزكاة وقبل الحج وقبل أي نوع من أنواع البر، فهي أساس الدين وهي التي يقوم عليها بناء الإسلام كله، وهي أشرف، لذلك هي أشرف وأعلى يعني شعب الإيمان. هذا الحديث يعني لا تصوم السبت إلا في المفروض عليكم، حديث مضطرب عند أهل الحديث ولم يأخذ به أي أحد من أهل العلم قط بمفهومه يعني بمنطوقه أنه لا يجوز صيام السبت مطلقا يعني في النفي، وإنما عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام يروا أن النهي عن صوم السبت كما جاء في بعض الأحاديث أن فقط إفراده يعني أن يفرد وحده في الصوم، أما إذا صام الإنسان يوم قبله ويوم بعده فلا بأس، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي دخل على زينب أو جويرية فراها صائمة يوم السبت فقال لها هل صمت أمس؟ قالت لا، قال لها هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا، قال لها إذا النبي فأفطري، فقال النبي لها هل صمت أمس؟ يعني الجمعة، فلو كانت فقالت لا، مفهوم هذا أنها لو كانت صامت أمس هي الجمعة ومع السبت لكان هذا يعني جائز، ثم إن يعني جماعة يعني أهل الإسلام على أنه إذا جاء يوم عرفة يوم عاشوراء يوم السبت صام، كذلك إذا جاء السبت في الأيام البيض مثل ما هو في الشهر اللي احنا فيه الآن شهر ربيع الثاني، هذا السبت هو أحد هذه الأيام البيض صام، وهذا الرأي اللي هو لفظه يعني إنه النهي عن صيام السبت مطلقا ولو نفلا هذا لم يقل به إلا شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه وحده فقط، لم يسبقه في هذا القول أحد قط، ولذلك هو قول شاذ، ما يجوز الإنسان يأخذ قول يعني في الدين لا سلف له فيه، منا ما لي سلف ولا أحد سلف فيه، ما قال بهذا القول أبدا، هي أحد من أهل العلم السابقين، لكن للأسف في بعض الشباب الذين يتبعون الأمور الشاذة أو خلاص يجعلوها شيء من الدين ويفاصلوا عنه، وكأن الذي يصوم السبت الآن يعني فعل منكر من إنكارات وينكر وأشد الإنكار على خطأ، ففعلهم هذا منكر لأنه لم يقل أحد قط من السابقين بهذا الأمر. نعم. معنى الإيمان، الإيمان الشرعي مثل ما فصل الرسول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، هذا معناه، فهذا الإيمان الشرعي. لكن الإيمان في اللغة قد يأتي هو يعني تصديق المخبر عن أمر غيبي لم يشهده الإنسان، وأن تصدقه وأن تأمن أنه لم يكذب عليك. فإذا كان واحد أخبرك بخبر يعني ما استطعت عليه وجاء أخبرك فيه وأنت أمنت من يعني أمنت أنه ما كذب عليك، تسمى تصديقك له إيمان. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمؤمن لنا يعني بمصدق، يعني قولنا في أن الذئب هو أكل يوسف، ولو كنا صادقين قول إخوة يوسف لأبيه. فهذا الإيمان، الإيمان جاء في اللغة أنه يعني بمعنى تصديق من تصدق من يخبرك بأمر وأنت وتأمن أنه لم يكذب عليك. لكن الإيمان في الشرع هو هذا، تؤمن بالله، إيمان الشرع أن تؤمن بالله، ومعنى أن تؤمن به كما وصف نفسه سبحانه وتعالى وكما أخبر عن نفسه. ومن هذا معنى الإيمان أن يكون فيه تصديق القلب وعمل القلب، يعني مش مجرد المعرفة، يعني ليست المعرفة بالله، لأن الكفار يعرفون، يعرفون الله بحيث المعرفة لكن غير مؤمنين به. فليس الإيمان هو معنى المعرفة، وإنما التصديق بهذا وعمل القلب المقتضى هذا التصديق من مخافة الله وتعظيمه. فاليهود وإبليس من حيث المعرفة بالله والعلم به يعلم، لكنه مو مؤمن، فهو مصدق إن ربنا حيبعث له القيامة ويعذبه وإنه أمره بهذا ومصدق بالله. والمنافقين والكفار جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. فالإيمان لابد أن يكون اللي هو تصديق القلب مع عمل القلب، وبهذه الأركان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم. يعني ليش هو واحد فقط يعني؟ لا، هذه الرواية مش معناها يعني مش شرط أن يروي الكل، يعني ممكن روى الكل لكن ما جاء يعني في الإسناد، كان الإسناد إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ورواه كذلك أبو هريرة، رواه مجموعة من الصحابة غير عمر. نعم.